وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وما كن الشارك يحكي الى السماء باذن الله اذا كان لنا كلام مباحيا والسعر والشعر المقول في سماعه والشعر المقول في سماعه في سماع المسائل والتصحيح كثير منه واكثره ليس كلام فهذا مقام اخر اكتب منه ان شاء الله وصار احتجاجه بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على السماع بما موجود قال بطاطين وقد سمع سأل جابر الأبيات بالألحان فمن قال أتمنى فمن قال لي لا أتمنى وسبحان الله الحجاج كلهم يبيحون بها فأما الخداع فإذن أمر مع إباحتي قلتها لم يكن استكرا من خاتمي إثبات باطل وترجحه وقد سمع فيه ما أمر الرحمن على ما نكره وقد تبع فيه أبا عبد الرحمن على ما ذكره في مسألة السماء كذلك أن المعروف عند أئمة السلف والصحابة والتابعين مثل عبد الله بن عبد الله بن مسعود وأبي وعبد الله بن عباس وزيد بن عبد الله وغيرهم فعن أئمة التابعين ذموا بما إلى الإنكار وحكم ذلك من بعدهم بما إلى الإسلام كثيرون السواد حتى ذكر زكريا بن يحيى السابي في كتابه الذي ذكرتني في اجماع اهل العلم واختلاف مصدرك وانهم مختلفون على كراهته الا رجلا وعين بن كعب بن اهل المدينه وعبيد الله بن الحسن امري بن اهل البصره اما نقلهم من اباحته عن مالك وعن الحجاج كلهم قال غلط من فسوع الغلط فإن أئمة أهل الحجاج على كراهته ولم مالك نفسه لم يكن يختلف قوله وقول أصحابه دون منه وكراهته بل هو من المبررين في ذلك حتى صنف أصحابه كتبا مخرجة دينا من الغناء والسماع وحتى سأله إسحاق بن عيسى الصبار عن ما يتلخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا في الساعة وقد ذكر محمد بن صالح في مسألة السماء حكاية عن مالك أن وراء بقبل الله كدابيات السؤال وتجارة آية وجار آية وجار الرحمن مالك في أن سيد على مالك كذلك الشافعي ولم يختلف قوله في شرائعه وقال في كتابه المعروف بأدب القضاة حول المنزلاء أصلاح مكروه مثله الباطل ومن استشار من الصلاة فيه برد شهادته وقال عن السماء الدين المحدث ألا تغيب هذا شيئا أحدثته الجنادة يصلون والتوحيد يحتجون به الناس عن القرآن نعم كان كثيرا من أهل المدينة يسمعونها وقد دخل معهم في ذلك بعض فقهاء فأما أن يكون هذا قول أهل الحجاج كلهم أو قول مالك هذا وكان الناس يعيبون من استحل ذلك من أهل المدينة جماعات على غير حتى كان الجاهلية ما دخل بقول أهل الكوفة في المدينة وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل المدينة جميعا أطال الحصون في كرمها فقد جمع الشر كله وكان مثلا منامنا وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما منهما ولم يتنازعوا في ذلك ولم يقولوا يعبدون كما كان يفعل أهل المدينة من كانوا مكتومين بالنبي المتنازع به وقد سئل مالك عما يترقص فيه بعض أهل المدينة من الغنى فقال لا كل ما يفعله عند الفساق وقلت إلى قاتل بن محمد عليه فقال يا أمي يد الله حق من الباطل من أن يكتم يكون هنا. ثم قال ابن قاتل لقد وردت الأخبار والصفات واستفارت الآثار في ذلك وروى عن ابن جريج أنه كان يوسوس للسماع. فقيل له يا أوتي بك يوم القيامة وربك بحسناتك وسيئاتك ففي أي الجنة في أي الجنة يكون سماع. فقال بالحسنات وهذه السيئات يعني أنه من المباحات. قلت ليس من يريد صاحب مكة ممن يعرف عنه مولينا بل من اشهره عنه امرا كانوا يعتبرون من يفعل ذلك من اهل النبي وايضا المعروف عنه من المتعه والصرف كل هذا اثر وامثاله حجتنا ومن احتج به فانه لم يجعل منه شيئا من الحسنات ولم يجزه ولم ينقل عن الشرف من الله ولم ينقل عن الشر قد انتشر من ينبغي البعد عن هذه الاشياء. نعم. أنه في العرس فقط. من المال لا يقال كلمة من المال هنا سمعتها هنا ما يفعله المسلمين يفعله في الشعر الشعر حسن أن في العرس وقع الشعر فقط العرس لا أخلاق العرس لا أخلاق النساء خاصة المتوى الاختلاط هنا الاختلاط هنا لذلك إذا كان في صوت مطلوبات نعم. ولهذا من قال ان النساء هو سنه بين النساء لاظهار النكاح واعلان النكاح بينهن خاصه من دون مطروبات ومن دون مكبرات يحكم من الليل ثم ينتهي يوم المحرم ولا غير أي مباح ولا لم يمكن المرأة أو المرأة أو الرجل شيء عادي بين النساء. هل يقول إنه إذا يمدح الزنا أو يمدح الفجور أو يمدح الخمور هذا محرم مطلقا؟ هل يقول بلاء مشجين زين مشجين؟ نعم مشجين. ولهذا لما قيل قاتل محمد عن الولاية قال الإسلامي ابن وَمَا عَرَفَ قَدْ اُنْتُوا يَلِمَ عَلَى بِكَالَ وَالْجِكَّ وَالْمِقَرَائِهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلِّ هذا هو الذي وقع على الصوفيه والتعبد به جعله دينا وغربه من سماع الاغاني والملاهي بينهم والضرب والقصد والقصد وغيره حتى جعلوا شغلهم شاغلا شغلهم عن القران وشغلهم عن وصار هذا من الفصائل التي ابتلوا بها وانكره عليهم الشافعي قال ان هذا احجب زنادقه نعم وإنما حدثت الأمة لما أحدث كلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد ولهذا كان يجيب هارون الواثقي وهو من أصلاح التابعين وأواخرهم السادة تجتمع في مجلس الأمم العظيمة وكان أجل مشايخ الإسلام إذا كان عن الجهمية وعن المغبرة هارون أهل السمع أهل الشهد ومغبرة وهؤلاء أهل الكلام المخالف بالكتاب والسنة وهؤلاء أهل السمع المحيا والسماع أهل السمع المحدث المخالف بالكتاب والسنة ولما لم يستمع أحد ثم يستحب السماع المحدث ويستحبه أن يحتج ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السماع قل على قال أبو قاسم صحيح 76 صحيح لا يختلف إذا كان بالسلاح أو الرمي لا بأس إذا كان بالبخوف أو بالطبيب لا ينبغي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال ابو سعد وصدرنا من عمر لا دار في اباحته الى السماع وكذلك عبد الله بن جعفر بن ابي صالح قلت عن من لكم عن ابن عمر وباطل بل نحو على ابن عمر ذمه بالزناه ونهيه عنه وكذلك عن سائر الصحابه كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن يتعبدهم المسلمون في دينهم واما ما يذكر من زاد عبد الله بن جعفر في انه كان له جابر يسمع غناءها في بيته فعبد الله بن جعفر ليس ممن يطلق ان يعرض قوله في الدين فضلا عن تأويل لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزياد وامثالهم ومن احتج بفعل ابن عبد الله في الدين فاتيه بهذا لزمه ان يحتج بفعل معاويه في قتاله لعلي ومثال ابن جبير في قتاله في الفرقه وامثال ذلك مما لا يطلق لاهل العلم والدين ان يدخلوا في ادله الدين والشرع لا سيما المشرك والجهاد واهل الحقائق لا يصلح لهم ان يتركوا سبيل المشهورين بالنطق والجهد بين الصحابه ويتبعوا سبيل غيرهم وما احسن ما قال حذيفه رضي الله عنه يا معشر القوه استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموه من الوقت لقد سببتم شرطا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا ثم كنتم الذي فعله عبد الله بن جعفر بن جعفر كان في ذلك لم يكن يجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه الا ممن يوقفه ولا يرده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل وهذا مثل ما يفعله بعض اهل الشاك من اجتماع من اجاريته في بيته ونحو ذلك فاين هذا من هذا هذا لو كان مما يصلح ان يحتج به فكيف وليس بحجه عظلى قال وكذلك عن عمر وغيره في الحجى قلت اما الحجى فقد نكر الاتفاق على جوازه فلا يحتج به في موارد النزاع وقد ثبت ان عمر بن الاسود كان يحمي الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشاهد قالوا عامر بن الاسود فقال يرحمه الله فقالوا يا رسول الله لولا امتعتنا به ففي الصحيحين عن سلمه بن الاسود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا فقال رجل اسمه فقال رجل من القوم يا عامر بن الاسود الا تسمعنا من هنيته وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحجو بالقوم يقول والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اكتفينا وجنبك الاقدام الا قلنا واعطنا سكينه علينا انا الى صلح بنا اتينا وفي الله اول علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الاسود فقال يرحمه الله فقال رجل من القوم وجدت يا نبي الله لولا ان فاتنا به فذكر الحديث باستشهاده في تلك الغزوه غزوه خيبر وفي صحيح مسلم عن سلمه بن الاسود قال لما كان يوم خيبر طاف لاخيه كتابا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدى عليه سيفه فقتله فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه قال سلمته فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر فقلت يا رسول الله اذن لي ان ارجوك لك فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر ولما تقول قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا علينا والمشركون قد غروا علينا فلما قضيت رجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت له أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله قال فقلت يا رسول الله والله إن الناس سيهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لهو مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث عن جشع الحديث أن الإنسان إذا أصابه سيفه بغير قصد فإنه لا يضر ذلك فلا بأس عليه بها فإنه أراد أن يسفر لقتل مرحب رئيس اليهود فطعنه سيفه من ركبته وكان من أسباب موته رضي الله عنه وأرضاه فهذا الذي شك فيه لا محل للشك فيه ولهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد مجاهد وأن له أجره مرتين لأنه إنما أراد قتل الأعداء فأراد الله أن طرف سيفه يصيبه من غير قصد منه ولا قصد قتل نفسه فلا يضر في ذلك انما المحذور ان يتعمد قتل نفسه اما اذا اصابه بغير قصد سيفه او غير ذلك مما يصيب الانسان من غير قصد فانه لا يضر في ذلك نعم وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث عائشة الحبشي الذي كان يحجو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدة عن جدة شوكة بالصواريخ يعني النساء امره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الابل في السير اذا اشتد سيرها ويلزمن بصوت الحادي فمصلح الحديث والهدى نوع من الشعر مستعمل من الرجل غيره مستعمل في تشجيع الابل على السير وإناث الصراط في الليل ويستعملون ذلك من الاشعار الطيبه السليمه التي كان يفعلها الصحابه وغيرهم وليس فيه محذور وهكذا بقيه الشعر الذي ليس فيه محذور كما قال المسلم من الشعر حكمه فالاشعار التي ليس فيها محذور تقال عند الحاجه في الهدى وفي الاستشهاد لحق او في الرد على باطل او في تشجيع الدعاة او في تشجيع المجاهدين او ما اشبه ذلك فلا خلاف فيما ذمه الله تعالى في علم الشعراء ولهذا قال من يعني حسان اهجهم فولن يسجد به انه لاشد عليه من وقع النبل وقال اللهم اجده بروح القدس وقال اهجهم وروح القدس معه وهكذا لما قال لعامر اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا ربك ربما إلا قلنا إن المشركين قدروا علينا قال صدق. وفي صحيح أن عمل التجارة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحلو. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أنجشة رويدة فوق قبو قوالي. قال أبو قلابة يا من نساء وأخرجه من حديث ثابت عن المسند نحوه ومن حديث قتادة عمل قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يقال له أنجشة. وكان حسن الصوت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك يا أنجشة لا تفتن القواري. قال قتادة يعني ضعفة النساء. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال كانت أم سليم تستقر وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجس رويدة سوف تذو القواري. في رواية البخاري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد الحامي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجس رويحة القواري. فاحتواه حجابه بإنشان الشعر كما قال أبو قاسم. وانشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لشعر ولم ينهانا وروي انه صلى الله عليه وسلم استنشد لشعر. وهذا من القياس الفاسد كما تقدم. قال ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين ونشر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشه لما تقاولت به الأنصار يوم بعاد. فقال أبو بكر مجمور الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا قريبنا هذا اليوم. فتقدم أن البغضة في الرباط أفاد الأرباح والنساء والصبيان أمر مضت به السنة كما نبقت لهم في غير ذلك من اللائق. ولكن لا يجعل الخاص عاما. فلهذا لما قال ابو بكر المجمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسميه والصحابه ولم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرا خاصا بقبله عمرا خاصا بقوله ان لكل قوم عيدا وعلى عيدنا. فنزل على قوله لعمر لو رات ذلك فجا لكلك فجا غير فجك. لما خاف منه النساء فيما كن يفعلنه بحضره النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ان هذا وان كان من الشيطان لكن الرخصه فيه بهذا لئلا يدعوه لئلا يدعهم إلى ما يفسد عليهم دينه. إلا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الصغائر من الباطل. وهذا معناه أن ما يتعلق بالنوايا والنساء والأعراس والأطراح والصبيان أنه أمر مختص خاص ليس لا يقاس عليه غيره من الرجال وأمر الكبار واتخاذ ذلك عادة وطريقة كما تقال السنة. بل هذا من باب الترويح عن النفوس لهؤلاء الذين اعتادوا ذلك ولو منعوا ولم يضرهم الا ما يضرهم. وما يتعلق بالنساء في الاعياد في بيوتهن والجواري والعراس امر سمحت به الشريعه لما فيه من الغاء النكاح وعلاء النكاح وغسل الجواري والصبيان في ايام العيد وغير امر يضر المسلمين او يدخل عليهم باطلا. فاما يحتج بذلك على يفعله الكبار والناس المجامع ويتهدين بقربه تضم معه الطبول تضم معه الاعواد كما يفعل الصوفيه هذا هو المنكر يعني كلامه الشيخ رحمه الله عليه. نعم. والشريعه جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعظيم المفاسد وتقويمها فهي تحصل اعظم المصلحتين بفواد ابنائهما وتدفع اعظم الفساد فهذه باحتمال ادناهما. فاذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع مما هو أحب إلى الشيطان منه ويكون يقدرون على ذلك من المكروه فهذا أصل ينبغي التفصل له والشيطان الوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتقلي والنكاح وغير ذلك وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا ينكر حفظ جميع بني آدم من كل ما للشيطان في نقيه لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك كما جرى التسمية والاستعاذة عن التقلي والنكاح وغير ذلك ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل انه ناسه بالتخلي ونكاح امراته ونحو ذلك وكذلك ذكر العرف وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الانصار فيهم غزل ولو ارسلتم من يقول اتيناكم اتيناكم فحينا وحياكم وقد تقدم ان قاط لا يجاب عنك ومدار الحجج في هذا الظن ونحوه اما رقيقه فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله واما على جهل قاط عاما وهو اعظم رقيقه الفاسد واما احتجاج واما احتجاج عز ما ليس بحجه اطلا ثم احتج ابو القاسم بما هو من جنس القياس الفاسد فذكر حديث البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حكموا القران باصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القران حسنا وحديث امنه مرفوعا لكل شيء حليه لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محمد محمد وهو ضعيف لا يحتج به ولا يحتج به بحال حط عليه محرز لعل عبد المحرز تراجع على حط عليه شهر شوف عندك تقريب عبد الله بن محرز قال دل هذا الخبر على فضيلة الصوت قلت هذا دل على فضل الصوت الحسن لكتاب الله لم يدل على فضيلته بالغناء فمن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق وقد قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فكيف بمن يشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت إن أعلم يؤمر بتحسين الصوت به هذا مثل من قال إذا أمر الله بالقتال مثل به بالسيف والرمح والرمي دل على فضيلة الضرب والطعن ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله ومثل ما قال إن أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال ويحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيله أو قال إن أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النكاح ويحتج بذلك على فضيلة النكاح ويحتج بذلك على فضيلة النكاح ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يعلم به الله ما لم يعلم الله به من النكاح وكذلك كل ما يعين على قوات الله من تحسن تمكن او صوت او حركه او قوه او مال او اعوان او غير ذلك فهو محمود في حال اعانته على طاعه الله ومحابه ومرامه ولا يستدل بذلك على انه في نفسه محمود على الاطلاق ويحتج بذلك على انه محمود بالرزق ونبي على ما هو من طاعه الله ولا يحتج به على ما ليس على ما ليس هو من طاعه الله بل هو من البدع في الدين او الفجور في الدنيا ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب قيمته ما قيمته وقال ما علم الله من شيء كاذنه لنبي حسن الصوت يتبنى بالقران يذهب به بل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتبنى بالقران يستطيع ان التغني المشروع هو بالقران وان من تغنى بغيره فهو مجنون ولا يقال هذا يدل على استحباب حسن التغني وقوله ليس منا من لم يتغن بالقران الا ان يريد به الحظ على اصل فعل التغني بالقران واما ان يريد به مطلق التغني وهو على قله الفعل والاول هو ان يكون تغني اذا تغنى بالقران لا بغيره وعلى كما وقع في قريشان وان يحكم بينه بما انزل الله هل هو امر باصل الحكم او بصفته لا حكم وما نستعني الامر لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره والمعنى الاول الامر لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره ثم ذكر ابو القاسم حديث ابن عاصم عن كبير بن بشر عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موتان ملعونان وأسوين عند مصيبة وصوت مجمع عند صوت إلا لمطر التخصيص هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة غو ولعب ومزامير الشيطان وموت عند مصيبة نظم حدود وشك في وضن ودعوى بدا وجاهلية نهى الصوت الذي يفهم عند النظمة كما نهى عن الصوت الذي يفهم عند المصيبة والصوت الذي عند النظمة هو صوت الغنى وأما قول صوت مزمار فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا كما في بني أبي موسى لقد أوتي هذا مزمارا من مجاميع آل داوود وكما قال أبو بكر رضي الله عنه أن مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوله مفهوم خطاب يقتضي إباحة غير هذا جوابه من وجهين أحدهما أن مثل هذا اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول يدل على مولد النداء فإنه صوت النغمة ولو لم تكن نغمة لكان تنبيها عليه فإنه إذا نهي عن ذلك عند النغمة والإنسان معذور في ذلك ما رخص فيه من النساء في الأعراف والأعياد ونحو ذلك ولا أن ينهى عن ذلك لدون ذلك أو أخرى والآيات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا ملزوما به داخلا في شرطه عن عبد الرحمن بن غبر على شأنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجر وليجعلن أقوام إلى جنب عالم يراح يروح بسيروح بسارحة لهم فيأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا يا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وقد حجب إلى يوم القيامة وقال أبو قاسم وقد روي أن رجلا أشهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلت فلا حولها فقال أقبلت فلا حلها عالمان كالسد فقال أقبلت فلا حلها عالمان كالسد أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهدي هل علي وحولت ما إن عشت من حرجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج إن شاء الله قلت هذا الحديث موضوع في اتفاق أهل المالية بالحديث لا أصل له وليس وفي شيء من جواز الإسلام وليس له إسناد بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه ان اعرابيا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا قد لكعت حيه الهوى تبدي فلا تبين لها ولا باقي الا الحميد الذي شوط به فعند رقيته ومن يرقي قال الله مضر الاتفاق على العلم كلم مبتدع وكذلك ملوم من انهم تواجد وانهم مزق الخرق ونحو ذلك كل ذلك كذب لم يكن في القرون الثلاثه لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان من يجتمع على هذا الجمع الوحده فضلا عن ان يكون مكان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سبع وعشرين مئة ولا كان احد يملك ثيابه ولا يقص في سماعه ولا شيء من ذلك اطلع بل لما حدث التغدير في اواخر المئه الثانيه وكان اهله من خيار الصوفيه وحدث من جهه المشرق التي يطلع منها ضر الشيطان ومنها فتن على الشافعي رضي الله عنه خلقت ببغداد شيئا احدث في الزنادقه يسمونه التغمير ويصدون به الاذان القران والذين شهدوا هذا المرء متعلمين من الحكمه والاخلاق والصلاح ومرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات او الخطا في مواضع الجهاد وهذا الكبير يقضى على كبير كل صالح من صالح هذه الامه في خطأهم وجلاتهم. قال تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكبر الله أمته الذي آمنوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وجزاء ذلك كالمتأولين في تناول المشكل من صالح أهل الكوفة ومن ومن اتبعهم على ذلك وإن كان المشروب حمرا لا يشك في ذلك من اطلع على قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسوأ الصحابة وكذلك متأولون من المتعة والصرف من أهل مكة مستمعين لما كان يقول ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك أو جاءه عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم على ذلك كالمتأولين في تناول المشكل من صالح أهل الكوفة ومن أكثر ومن اتبعهم على ذلك وإن كان المشروب حمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وكذلك متأولون للمتعة والصرف من أهل مكة مستمعين لما كان يقول ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك أو جاءه عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة فإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والسامعين من القتال في الفتنة والبغي بالتغيير مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من شرط القتال والصلح ما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم او مشروم او منكوح او مملوك او مما طلع مما لا او مما بل علم ان الله قد حرمه ورسوله لم يجد اتباعه في ذلك مغفورا لهم وان كانوا في غير المسلمين والله قد غفر لهذه الامه الخطا والنسيان كما دل على الكتاب والسنه وهو سبحانه يرفع السيئات من الحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم عنه ذلك الشيخ وابو طالب المكي وفي كتابه سوره القران حيث ذكر انه وهذا أحسن الجواب عما ذكره أبو طالب المكي في كتابه سورة القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على جميع الصديقات ولأن إنكار اليوم يقع على ملوك العظيم من الشرك على قوال أحد العظيم. عندك موقف؟ في موقف؟ تفعل أبو طالب، عندك موقف قريب؟ لا. تفعل أبو طالب. نعم. عبد الله بن المحرر. بمهملات الجزري القاضي. المتروك في الأستاذ عهد كاتب كلابة أبي جعفر غير المحرز ما نعرفه عبد الله المحرز تقدم أني علمت عليه يقول أني علمت عليه روى مسلم رواية عبد الله بن محرز الله ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية عبد الله بن محرز ضعيف حتى صلح المعرض يقول المحجي ذكر السيوطي وذكر السيوطي الحديث في جامع الحديث وقال انه ضعيف رواه عبد الرزاق بن محمد وابن عساكر في تاريخ الفضيل في تحريره عن انس رواه ابن العلم عن ابن عباس. بس انه محرم يعني محرم الراس هو ذكر البخاري معلقه في كتاب اخر الكتاب الصحيح زين القران باصواتكم ويدل عليه معنى ليس منا من يتغنى بالقران شروطه تحسين الصوت للطلاع العنايه بهذا الشان من افضل القربات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الله الناس يعني مثلا في هذه الايام ياخذون هذا الحديث على ظاهره في الغناء من القلاعه وما اشبه ذلك لانه نريد نفهم ما هو اي حديث الرخصه في الغناء في العرسات والمناسبات يريد نفهم الغنى الذي هو يستعمل بالعرس اللي ما في معنى اللي ما في دعوه الى الزنا ولا الخمر ولا شيء لما هو شيء ما بينه مثل الزوج مثل الزوجه مثل هذا الزوج مثل هذا الزوجه واشبه ذلك اي امور اللي يحضر في عاد النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يكون فيه الا الدف بس فقط اذا كان في موسيقى او في طبل او في عود على الشرق هذا منكر ما في الله وقال الدخوة بوجه واحد يرغبونه رمون عليه بين النساء خاص من دون اختلاف. ما يكون الرجال إلا ما كان يتعلق بالسلاح والتدرب مثل ما فعل الحبشة بالحراد والسموك والرماح أما بالدخوة والقبول لا ما يصلح النساء ما يصلح الرجال تدرب يعني لا شاء وكذا شاء تدرب السلاح هذا شيء مصروف ما هو وقت مصروف أقرنا به على شيء حتى في المسجد على تدرب السلاح. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب النقي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماء مطلقا غير مقيد وقد أنكر على 70 تشريقا ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من 70 صديقا و70 صديقا و70 صديقا وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة فليس الإنكار بطائفة من الصديقين على نظرائهم لا سيما من هو أكبر وأكبر بأجل من العكس فإن قائل إذا قال من شرع هذا السماء المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم كان قوله أصح وأطواف الحجة دام ما سوى ذلك وهنا أصل يجب اعتماده وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ولم يعصم أحدها من القطع لا صديقا ولا غير صديق لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ لأن هذه الأمة شهداء على الناس وهم شهداء الله في الأرض وهم خير أمة أخرية للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا بد ان تامر بكل معروف وتنهى عن كل منكر فاذا كان قياما يامر بمنكر متعينا فلا بد ان يكون قياما يامر بذلك المعروف. واما الاحتجاج بفعل طائفه من المشركين في مساله ناجعهم فيها احدادهم فباطل بل لو كان المناجع لهم اقل منهم عددا وادنى منزلا لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله فإنه بذلك أمرت الأمة كما قال تعالى. المعنى أن كذا لا تكفي فإذا وقع النزاع واشتبه الأمر لم يكن ذكر مرجح وكافر في أن هذا هو الحق لابد من مراجعة الدليل حتى يتبين إذا كان العكس فيه هم أصحاب الصواب وإن كان مع القليل فهو صاحب الصواب. ولهذا وجب في مسائل النزاع ردوا إلى الله وإلى رسول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسول. نعم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصديقين الذين أزاحوا بعض المشركين أشبك من هؤلاء وأكثر وأكثر وكذلك الذين استحلوا البدع والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش والذين استحلوا قتال الفتنة متعذرين معتقدين انهم على الحق وغير ذلك هم اشرك من هؤلاء واكثر واكبر. فاذا نهي عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لاحد ان يقول هذا الانكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين فان هذا الانكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم او قريبا منه. وعند التنازع فالمرد الى الله ورسوله لكن من ذهب إلى قول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل وفي المستحلين قوم من صالح الأمة وأهل العلم والإيمان منهم. لكن المستحل لذلك لا يعتقد انه من المحرمات ولا انه داخل فيما ذمه الله ورسوله. المقاتل في الفتنه متاولا لا يعتقد انه قتل مؤمنا بغير حق والمبيح للمتعه والحشوش ونكاح محلل لا يعتقد انه مباح زنا وسفاحا والمبيح للنبي المتاول فيه وللنبي المتاول فيه ولبعض انواع المعاملات الربويه وعقود المخاطرات لا يعتقد انه اباح الخمر والميسر والربا. ولكن وقوع مثل هذا التاويل من الائمه المتبوعين اهل العلم والايمان صار من اسباب المحن والفتنه فان الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك وقد ما يقفون عند الحد الذي انتهى اليه اولئك بل يعتدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من اولئك الائمه الساده والذين يعلمون تحريم جنس مالك الفعل قد يعتدون على المتعولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم ويتبعهم اخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من اعراض اخوانهم وغير اعراضهم ما حرمه الله ورسوله. هذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الخباط واعتبر ذلك بمسألة السماء التي تكلمنا فيها فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرع حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم للصلاة التي هي عماد دينهم في غير الصلاة مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقون يسمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يستمعون وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع بهم يقرأ عليه الصلاة والسلام ويفسر لهم كلام ربهم عز وجل ويعلمهم. وإذا مر بالشيء سجد وتجد معه عليه الصلاة والسلام. ومرة قال ابن مسعود اقرأ علي هذا يا الله فقال كيف أقرأ عليك أنزل؟ قال إن أحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام. فشرع ابن مسعود في سورة النساء يقرأ حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك. قال عبد الله مسعود فكتبت إليه فإذا عينا مكذبا عليه الصلاة والسلام. فذكر هذا الموقف العظيم من القيامة لهذا بكى عليه الصلاة والسلام فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء على هذه الأمة. وقد بسطنا قول في هذا في ذلك في غير هذا الموضع وإنما ذكرنا هنا نكتة تتعلق بالسماء. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تشعر به جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال فاقرأ ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يترنم بالقرآن. فقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لا أمي حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا باب واسع يغيق هذا الموضوع هذا الموضع عن ذكر جزء منه. فلما انقضت القرون الفاضلة حصل فترة فيها الاجتماع المشروع الذي فيه صلاح القلوب وكمال الدين. وصار أهل التغيير فيه أحد رجلين رجل معلم عن السماع المشروع وغير المشروع ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغيير كالتغيير. وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم. فأقام الله بالأمة من أنكر ذلك سماعه. وسنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. يعني سنته سبحانه أن كل ما حدث بدعة غير الله العمل ينكره ويبين بطلانها هكذا حتى ينتهي هذا الحال، لأن يعني الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلا بد من طائفة على الحق المنصورة تنشر ما يحدثه في الناس وتبين خطأ من أحدث الباطل حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. سمع أنهم ما أحدثوا من السماع أبيات يختارونها ويمددونها بينهم أشعارا بينهم في الحب والود أو في الخوف والخشية، ويؤدون بأعواد يغيبونها أو مزبار يغيبونها وقصبة فتيكون عنده خشوع أكثر في ذلك. وميرا هل تعلق بخبر لا هذا التغبير في سماعهم يسمونها التغبير في لحل عندهم قصبها أو عود أو كذا يغيبون بها أو مزبار أو كذا يحسب مع سماع الأغاني هذه يحسب نوع شوق له نوع خضوع أو بكاء الله يرك الله يرك لأن هذا الله يرك الوعيد يجهر به يعني بتحسين صوت. نعم وهؤلاء المنكرون فيهم المتصد في إنكاره ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروع كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا وصار على تماد الأيام يزداد المحدث من السماع ويزداد التغليظ فيها من إنكار حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من عالم الفضائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان. وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقا وحفظ حدود الله فلم يتعدها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشرط في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة إن أصلها فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاء القصائد مرددة للقلوب تحريك تحريك المحبة والشوق على الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك. وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان فيشترطون أن يكون المستمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه بالشريعة. وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم فربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد وربما ضموا إليه آلة تقوي الصوت وهو الضرب بالضريب على جلد مخدة أو غيرها وهو التغبير. ومن المعلوم أن السماع والصوت يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفس وكذلك للكلام المسموع نبله ومكره ويجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة له الصهاري وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانة وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانة البدعية كالنصارى والصابئة وغير أهل وغير أهل الديانة ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك فقد بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاقا من الناس ويرون اجتماعهم بذلك شبكة تصطاد النفوس بدعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. وحدث بعد أولئك أيضا الاجتماع من المقانيف المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا وربما استمعوا من الصبيان المردان أو من النسوة من ملاح كما يفعل أهل الزكاكر والمواخي. وقد يجمعون بالسماع أنواع الفساق والفجار وربما قصد التكاثر بهم والاتخاذ لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار وكثيرا ما يحضر فيه انواع المردان. وقد يكون ذلك من أشياء من أكبر مقاصد أهل الجماع وربما ألبسوهم الثياب المشببة الحسنة وأوقفوهم في طاقة الرقص والدوران وجعلوا مشاهدتهم بل معاملتهم مطلوبا لمن يحضر من الأعيان وإذا غلبهم وجد الشيطان رفع الأصوات التي يغضبها الرحمن وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاء القصائد فكثيرا ما يجدون أشعار الفساد والفجار وفيهم كثير يجدون أشعار الكفار. هذا البدع يجر بعضها إلى بعض، هذا البدع يجر بعضها إلى بعض ويجر شرها إلى ما هو أشر منها نسأل الله العافية. بل ينشدون ما لا يستجيبه أكثر أهل التكليف والرد وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين فأجلوا بعدنا لله ورسوله والمؤمنين. زادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما يصنع بالأفواه والأيدي كأبواب اليهود ونواقيس النصارى من بليل المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع السلاطل والأنفار المصوتات ما عظمت به الفتنة حتى وضع فيه الصغير وهرم فيه الكبير حتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الراتبة في الغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات واعتنوا به عن القرآن والصلوات وصدق فيه الطيور فخلف من بعدهم خلف قضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وصار لهم نصيب من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصبيح المكاء هو الصغير اذ المكاء هو الصغير ونحوه من الغناء فالتصبيح هي التصبيح بالايدي فاذا كان هذا سماع المشركين الذي لمه الله في كتابه فكيف اذا اقترن بالمكاء الصفارات المواطن وبالتصدية مصلصلاة الغرابي وجعل ذلك طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الجليل وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل بل أفضل أمر إلى أن يستمع بهذا الجماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والتمييل المساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان في أهل الإيمان والقربات والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضير على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال العالمين. شرب أبوال المستمعين، أبوال المستمعين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ورفعت الأصوات المنكرات التي أصحابها أشد من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يفعلون في سماعتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس ويجعلونهم لإخوانهم وأصحابهم وأهل حرفتهم نعم وعاداتهم للأنبياء والمؤمنين. وصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان ولا حول ولا قوة إلا بالله وكفره من أعظم الكفر وأشده وفسوقه من أعظم الفسوق وذلك أن تأثير أصواته في النفوس من أعظم التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس وهو يفعل في النفوس أعظم من حمي الفوس حتى يعني هل يسأله عن أكل وشرب وغير ذلك؟ بسبب الطلب الذي يحصل لهم يستغنون بذلك حتى عن أكل والشرب. حتى يوجب للنفوس أحوالا عجيبة. يظن أصحابه أن ذلك من جنس كرامات الأولياء، وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله. إن الشياطين تمدهم في هذا السماء بأموال بأس، كما قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. وقال للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وربما يخف احدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم، فيكون الشيطان هو المروي لنفوسهم. ولهذا كان مره في سماع يحضره الشيخ شبيب الشق، فبينما هم في سماع احدهم فاذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم، فتعجبوا منه. وطلب الشيخ لمريد الشيخ ابا بكر بن في خيناه، وكان له حال ومعرفة، فلما رأوا صرخ فيه فوقع، فلما فرغوا طلب منه أن ينصفه، وقال: هذا سلبني حالي. فقال الشيخ: لم يكن له حال، ولكن كان بالرحمة، فحمله شيطانه إلى هنا وجعل يقف به. فلما رأت الشياطين وقال: فلما رأيت الشيطان صرخت فيه فهرب فوقع هذا. والقصة معروفة يعرفها أصحاب الشيخ، وصار في أهل هذا السماع محدة الذين اتخذوا دينهم لغوا ولهبا ولعبا، ضد ما أحبه الله ورسوله في دين الحق الذي بعث به رسوله من عامة الوجوه، بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسوله، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وصار فيه من الفواحش الله سمعهم هذا في هذه الأشياء كلها، سمعت في الفواحش والبغي والشرك وقول على الله بغير العلم والإثم، كل سمعوا في هذه الاجتماعات التي لهؤلاء الصوفية على سماعهم وغناهم وما عندهم من الفواحش، ونسأل الله العافية. وصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطان، والقول على الله بغير علم ما لا يعطيه إلا الله، فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه، وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق يفارقون به غيرهم، حتى في الحروف المنشدة والأصوات الملحنة والأذواق الموجدة والحركات السائرة، والقوم المستمعين، وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهى عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش، يريد أن يحدها حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوغ منه وما لا يسوغ، فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل. فإن قرب فيه إن قرب في الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل، إذ ينذر وجوب تلك الشروط التي إنه اجتمع مرة به، حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون، لم يجدوا من يصلح له في بغداد وشوابها إلا نفرا، إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك. وسبب هذا الاضطراب أنه ليس من عند الله، وما كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين قيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم مع اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم القربات فالأعمال. عند فصل بعد قليل ثم قال ثم ثلاثه بعد اثر رحمه الله، نسال الله العافيه والسلامه. محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ثم ما اسمى من ذلك المحرمات كلها وبعض ذلك انه من اعظم الشروطات قال اعظمها واجلها قدرا وانه من خصله اولياء. وما اسمى من ذلك المحرمات كلها وبعضها يرون انه من اعظم الشروطات بل اعظمها واجلها قدرا وانه من خصله اولياء يعني السمع يعني السمع الذي عندهم سمع الصوفيه للاغاني والقراءه والتعظيم. نعم نعم اللهم وبما لم ينه صار فيه وبما يسعر في وسائل ذلك ورب به في منزله ومقصده في قدرته ونسيجه في بما في السماء وجزا ذلك والا في وسائلها ومقاصدها ومنزلها ومقصودها وصفتها ونسيجها فلا تنزل لنا والايمان وهذا يجب الكفر والاخلاص. ولهذا كان اعظم الناس اهل القواعد من العرب والترك والكفر وغيرهم حتى مسكنا. ولهذا كان اعظم الناس اهل القواعد من العرب والترك والكفر وغيرهم حتى مسكنا منهم ومن اهل القواعد انهم كما قال الله تعالى: الاعراب وجهل الكفر والنفاق واجهل الغل على الموحد ما عند الله واجهل ما على الموحد ما عند الله وتنزل عليهم في اسلام وتوحيد في سماعهم واولئك كانوا مؤمنين وتصفه في قلوبهم ما امرهم الله فان اولئك كانوا جوائز السماء تقام واجبت الله كما في الصحيح من سمع قوله في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فيما بقيت لهم رحمه ونزلت عليهم السكينه وحفظهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عند قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال: فلا تباشروهن وأنتم ينظر إليه بشهوته فالولد قريب منه والقارن دونه والمصلي لا يقطع النساء فمن قطع مع الرجال والمسلمين خلف الرجال فما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير بكوه الرجال يمر معها يمر اخوها وخير بكوه النساء يقطعها وشرها يمرها وليس للمصلي في حال الصلاه ان ينظر الى ما يلقيه عن الصلاه لا نساء ولا بيت بل قد ثبت في الصحيح انه اذا مر امامه المراه والحر والحمار والزلزلات لو انقطع صلاته وان كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي معالجه مصليات في قله جلته خصوما إذا أراد أن يسجد رجاء فلا بفوائد المال ولم يكن ذلك يفيد نحوه كما بالذي يقول وكذلك نفس النساء إنه ينقض الصحابة عند أكثر العلماء إذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة ونهى الله عنه حال عبادتهما في ذلك من المباينة للعبادة المنافات لها فشيء فبما هو حرام خارج عن العباده كالنظر الى البقيه والمباشره لها فشيء فبالنظر الى المرجان السباع المغانيه وغير المغانيه والمباشره لهم لكم وهذا قد يملك عبد الجد والشر والنظر فكيف لك يكون قبل عملتهم خارج العباده كيف في حال العباده فالله لا يقضي بامر ذلك مما لا يتم السماع الا به ولا يتخذونه بالصلاه وغيرها من العبادات فيجعلون حضورهم في السماء والسماع من الموت ويجعلون حضورهم في السماء والسماع من الجزاء والقيام من جزاء الغربات والطاعات هذا من اعظم تحذير الدين فان الرجل لو جعل النظر على امراته هي في الصلاه او الصيام او الاعتكاف من جمله العباده كان مرتجعا لو صاد كان هذا كفرا فكيف بما جعل النظر الى النظر من الجنه او الامر في الصلاه من جمله العباده هذا قال بعضهم وقد اوضح كم حسن على رجل امر بسبب التجميع للغايه وقالت ذلك من العبادات هذا من اعظم تقديم فيه قوم كرامات الشياطين وهذا اذا كان العمل عباده في مسجد الصلاه والصيام فكيف اذا كان العمل بدعه عظيمه هو سمع من المكان والتصفية وضم إليه استشارة السوى الجميلة فجعل سماع هذه الأصوات كرمت هذه الصور من الجبل على من جنسهم المشركين ولقد حدثني بعض مشارك السنة بعضهم بذلك قال لشيخ وأراه قد كما أنك على مثل هذا الاجتماع يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأي طريق النار قال وللسلام عند التركيب بالآلة المنهية محرم في السماء الذي أحبه الله وشرعه وسماع القرآن فكيف يكون قربة في السماء الذي لم يشرعه الله وهل سمر وهل رغم وهل ضر ما يشرعه الله إلا ما ذم طيب مجموع انواع يتبعه ببعض مما احبه الله ورضيه الذي كان بكثره عباد الله بالشمور والمنابه وغير ذلك مما لا يشرع بالصلاه وبقراءه القران فيه من تثبيت الذنوب وغير ذلك مما هو خلاف المقصود الوجه الرابع وقد تنزه في المطاعم والمشارب فيه هذا ليس شان العبادات وانما جرع امر ذلك عند الفراغ من العباده واما ان يكون هذا التنوع في المطاعم والمشارب في السماء من العباده التي يتكرم بها الى الله فلا واما موجبه من الحركات المختلفه والاصوات المنكره والحركات العظيمه فهذا اجل من ان يؤخر لا يمكن ولا يمكن واسمه وجيبه ورسمه بدين الباعه والصيام وقد الشام كما لا يمكن قد تسكت عن النفس بعد الشرب ويسكت من الخمر والاشتهار قول النفوس بل استعبوا للنفوذ وصده عن ذكر الله وعن الصلاه اعظم مما في الخمر بالكثير. فان الصلاه كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا امر مجرد محسوس يجد الانسان من نفسه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويجد اهل هذا الاجتماع ان المفروض ان يجيبوا الى الفحشاء والمنكر. فهذا يتعاطى كل واحد من الفاحشه حتى وراى حتى تعاطى يجيب من المتصوره للصحبه الفحشاء ومشاركه. فجبل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اينان يسميان وبينهما النظر قال وهي خالد ومن احداث ومن ظالم وجانب ومن امتنع منهم عن ذلك بوضع الاوان فانه انما يستهيني على ان ذلك بغير هذا السماع. اما هذا السماع فلا ينهى عن ذلك قطعا بل يدعوه اليه الى اكل من الحقوق التي بها رشه ورياضه وجهد. إن جماعة القوم يؤثر فيها تأثيرنا من مرة المشاهدة السوري ويكون ذلك طوسا لها وكما قال الشيطان فيمن يفعل ذلك من المتصوفة إنه لم يبالغ بعد أربعهم فيما يسكت قلوبهم فسمع وسمعهم وأخبرهم ألا أن يستغل بجميع الأموال والسلطان. فستكون فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنة بالسلطان والمال. إن في كذلك مباح وقد استعان به أمر طاعة الله. أما ما يكفر به هؤلاء أنفسهم فإنه دين فاسد منهي عنه ومصلحه واضحة على مبادئه. الفرد الخامس تكفير الرجال بالنساء. فإن المراني كانت سلف يسمونهم مخاليف. فإن الوجه الخامس تكبير الرجال بالنساء. فإن المراني كانت سلف يسمونهم مخاليف لأن الزنا أمنع على النساء واجب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغني الأعراب إلى النساء. فإن الوجه عن الحديث ذات السيدة إلى كان محمدا. وقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخمسين من الرجال والمتاسلات من النساء وهكذا فيمن يحضرون في السماع المخنث والمخنث هو المتشبه بالنساء من التحنث والتكبير والتكسر المتشبه بالنساء في صوته ومشيه وغناه ويسمى المخنث ما شاء الله والسلام. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بنفسه محمد قال